صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله. صليت ايش؟ عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله. لا تقل صلوا في دعائهم وكان الرسل تراب رحل عليه واتفل حيوه ذلك الخلف ذلك عفيه مثل لا إذا ترخر في ثوب ترخر في ثوب وفين عليه وذلك أحد مع الأخرى وضع أحد مع الأخرى الخلف. نعم ممكن في الصلاة على يساره ثم خارج الصلاة عمل ولو كان داخل الصلاة أخذنا عليه مثل لو ترخر في ثوبه ترخر في ذلك قلب الحذاء ثم ترخي وضع حيث مع الأخرى وضع حيث مع الأخرى لكن أخذ النار ويقول بعض العرب مثل يترخى في ثوب. نعم وفي المسجد. نعم أحسن يعني كيف تصور وقته يعني كيف متى أخذ يعني الحذاء رأى الحذاء يأخذه وهو في كل قد يكون مثلا قريب من الحذاء عن يمينه أو عن يساره مثلا لأنه إمام عزم إذا كان في فريضة هذا صار يأخذها وسفيها ويضعها على بعض الحذاء. نعم وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزهري هذا الحديث عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله. نعم واضح. نعم ما في إشكال لا يكون عن يساره يأخذ الحذاء ويأخذ الثاني يترخى فيها ويجلس بعض على مثل لو في ثوبه. نعم أخي بس ما إليك ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا من لا لا لا عن يساره أخذها ويجلس بعضها على بعض. نعم وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريع ظاهره أنه لا يصلي فيه أنه لم يصلي فيه هذا الكلام لا غالبا أنه يصلي فيها أو كان فيها خلعها وأخذ درك بعضها إلى بعض خلعها وأخذ حذاء درك بعضها على بعض. نعم حركة كثيرة ما سبق الحركات النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وحمل أمامة صلى على المنبر فنزل القهقرة وهذه أقل حركة. نعم وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنقع فدلتا بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني نعم سنة صلاة النعلين جاء في حديث الآخر صلوا في نعلين فإن لهم أجر يصلون في نعلين لكن ينبغي الإنسان يتفقدها عند دخول المسجد إذا لم يكن فيها أذى فإنه يصلي فيها أما إذا كان فيها أذى لا يدخل بها يحط حتى يزل الأذى أو لا يدخل بها فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها صلى في النعلين والخفين لكن إذا كان المسارك على المساجد مفروشة وبعض الناس يتأذى في تنفير بعض الناس وصارت تحمس الغبار فينبغي أن يخلعها عند باب المسجد يفعل لمسجده لأن الفاسد مقدم على دين المصالح يترتب على هذا تنفير بعض الناس من المسجد أو يحصل خصام ونزاع من بعض الناس فلا يفعل لأن درء الفاسد مقدم على جمع المصالح وصار الصلاة عليه سنة وهذه السنة إذا ترتب عليها على فعلها مفسدة لا يفعل السنة إنما يقدم لا يفعل السنة إذا كان ترتب عليها مفسدة إنما يدرع المفسدة ويفاد السنة. نعم

لا حرج كما لو صلى خارج المسجد. نعم. ها ايش الحلاق؟ لا لا لا الحجاب لانه في جدة الحلاق لا. نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن الاشج عن ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراء في بصر هو واصحابه فنزل ناس منهم فاكلوا منه ولم ياكل اخرون فرحنا اليه فدعا الذين لم ياكلوا البصر واخر الاخرين حتى ذهب ريحها. إذا زال ريحة فلا بأس، إذا زال ريحة بشيء وعالج فلا فلا يأكل أشياء يأكلها تزيلها بعدها شيئا. وقال بعض الناس يزيلها أكل بعدها ما يسمى بالبرجونس أو شيء من حبات الهيل أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت كأن نبيك نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. يعني استدل بهذا على الموت على علامة الضعف كان نبيك النقرة ثلاث نقرات استدل بها على قرب أجله وفيها أن عمر لم يستخلف أن يقول استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافة نبيه. وفي اللفظ الآخر أنه قال إن استخلف قال استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر وإلا استخلف قال ما استخلف وإلا إذا استخلف قال استخلف أنه خير مني يعني أبو بكر وإلا استخلف فلا استخلف أنه خير مني يعني رسول الله إلا على النبي قال إنما استخلف إنما ثبتت خلافة أبي بكر لمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبو بكر فإذا استخلف عمر فإذا ثبتت خلافة لولاية العهد من أبي بكر وأما عمر جعل الأمر شورى بين الستة. نعم. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإنهم عثمان وعلي وطلحة وعبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. لا أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة يسمع. نعم نعم سعد بن أبي وقاص. أما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة توفوا. نتبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.